السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن كثيرا من أبجديات الإسلام، أبجديات الفقه، المسائل الأساسية المتعلقة بالطهارة موضع جهالة والتباس عند كثير من الناس. جاءنا سؤال يقول صاحبه: إن زوجة أخي لا تغتسل من الجنابة أبدا في حياتها، لم تغتسل من الجنابة، جهالة، التباس، تفريط، هذا هو الواقع. ودائما بقية السؤال، ودائما يعاشرها بدون أن تكون طاهرة، فما تعليقكم وما هو الحكم الشرعي في هذا الموقف؟ ابتداء دعونا نتعرف على موجبات الغسل في الشريعة. ما هي موجبات الغسل في الإسلام؟ موجبات الغسل في الإسلام ما يلي: أولا، نزول المني في يقظة أو في نوم. نزول المني في اليقظة إذا كان بلذة فهو يوجب الغسل بلا نزاع، أما إذا كان حالة مرضية ينزل منه المني بدون شعور بالشهوة، زي ما ناس عندهم سلس بول، ناس عندهم سلس مني، فهذا ليس من موجبات الغسل. عندما ينزل المني في اليقظة دفقا بشهوة فهذا هو الذي يوجب الغسل. أما الاحتلام، نزول المني أثناء النوم، هذا موجب للغسل في جميع الأحوال. إذا رأى الإنسان في نومه جماعا ينظر في ثيابه إذا استيقظ، إذا رأى الماء، إذا رأى أثر البلل، أثر الاحتلام، فإن هذا يوجب عليه الغسل. ورأى سألة النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. الأمر الثاني من موجبات الغسل الجماع ولو بغير إنزال. الجماع ولو بغير إنزال، لما رواه مسلم في صحيحه: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. حديث آخر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا ناسخ لحديث: إذا أقحط أو أعجلت فعليك الوضوء. آخر ما انتهى إليه أمر التشريع وأجمع عليه المسلمون أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان الختان، إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. فيما قبل هذا في مرحلة تشريعية سابقة كان الغسل لا يجب إلا إذا جامع فأنزل، إذا أقحط يعني جامعت فلم تنزل، أو أعجلت فعليك الوضوء. هذا منسوخ بهذا الحديث، إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. من موجبات الغسل عند بعض أهل العلم إسلام غير المسلم، إذا أسلم غير المسلم وجب عليه الغسل عند طائفة من أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلموا أن يغتسلوا، لكن الجمهور على أن اغتسال غير المسلم إذا أسلم يكون من المستحبات وليس من الواجبات، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة. الأمر الرابع الموت، فيجب تغسيل الميت إلا شهيد المعركة فإنه لا يغسل. الموت يجب تغسيل الميت إلا شهيد المعركة فإنه لا يغسل. الخامس والسادس الحيض والنفاس، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، ولقول الله جل جلاله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب المطهرين. يتطهرن أي بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. هنا نقطة في السؤال يقول دائما يأتيها على غير طهارة، الكلام مجمل، هل تقصد أنه يأتيها وهي حائض أو نفساء؟ لا شك أن هذه كبيرة، لأن الله جل وعلا نص في كتابه فقال فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن، مش فقط انقطاع الدم بل فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. لكن إذا كان المقصود أنه يجامعها مرة ثانية وهي على جنابة فهذا لا بأس به، لكن يستحب أن يتوضأ فإنه أنشط للعود، يعني من جامع أهله ثم وجد في نفسه رغبة في أن يعاود الجماع مرة أخرى فيستحب له استحبابا وليس وجوبا أن يتوضأ ما بين المرة والمرة، فإن هذا أنشط للعود، يعني لا يلزم الجماع المرأة مرة ثانية أن تكون قد اغتسلت من الجماع السابق، لا بأس بهذا، لكن يستحب أن يتوضأ أنشط للعود، وهذا الوضوء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب. يبقى قوله يأتيها على غير طهارة إن قصد بهذا الحيض أو النفاس فلا شك أنه خاطئ، عاصي لربه عز وجل، مخالف لصريح القرآن الكريم ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما إذا قصد جماعها وهي على جنابة قبل أن تغتسل من الجماع السابق فلا حرج في هذا، ويستحب الوضوء ما بين الجماعين فإنه أنشط للعود. مسائل قد تبدو أبجديات قد تبدو بدهيات، لكن شيوع الجهالة وفتور الشرائع وقلة العلم بأثار الرسالة يؤدي إلى ما نشاهده من مواقف عجيبة ومن مواقف غريبة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما،